قال مالك ومما يبين ذلك. ها هنا سؤال، طيب المال الذي في يد العبد قبل العتق، العبد وما ملكت يده لسيده، والآن حينما أعتق العبد ما الذي ألحق المال بالعبد؟ لماذا لا يكون المال للسيد كما يقول بعض العلماء؟ يريد مالك أن يبين لماذا اختار بأن المال يتبع العبد ويصير ملكا له وليس للسيد أن ينزعه من عبده. ليش؟ مع أن البعض الآخر يقولون إذا أعتق العبد ماله لسيده. نعم. أن العبد إذا عتق تبعه ماله، أن المكاتبة إذا كتب تبعه ماله. هنا يقول تعالوا، تقولون إن المال الذي للعبد تابع للعبد ولا يرجع للسيد؟ قالوا يرجع للسيد. قال لا، أنا أقول يتبع العبد. لماذا؟ لأنكم تتفقون معي على أن المكاتب إذا كاتب سيده على 1000، والمكاتبة مقسطة على 3 سنوات، ففي السنوات 3 اكتسب العبد 3000، كل سنة يدفع 300 لسيده، وفي السنة 3 أكمل الكتابة. بإكمال الكتابة عتق ولا لا؟ قال عتق. طيب والمال الذي اكتسبه مدة المكاتبة، السيد يقول تعالى وش اكسب في تلك المدة ولا ماله له؟ قال لا ماله له. قال كذلك هنا. إذن أنتم تقرون بأن مال المكاتب وقت الكتابة تابع للمكاتب، فإذا أعتق بتمام دفع مبلغ المكاتبة كان ماله له. نعم. وكذلك أيضا أن المكاتب إذا كتب تبع مال وإن لم يشترطه المكاتب، وإن لم يشترطه السيد الذي كاتب، ولو لم يشترط مجرد الكتابة وتوفية الكتابة والحق جعلت المال يتبع المكاتب. هذا وجه. نعم. وذلك أن حق الكتابة هو عبد ولا، إذا تم ذلك وليس مال العبد والمكاتب بمنزلة ما كان لهما من ولد. يقول مالك ناحية ثانية، العتق والمكاتبة عقد على ولاء العبد ولا على ماله؟ إنما على ولائه، وقد تم الولاء بالمكاتبة. إذن العقد عقد المكاتبة لم يتناول مال المكاتب، لأن عقد الكتابة للولاء والولاء قد حصل بالعتق. نعم. وليس مال العبد والمكاتب بمنزلة ما كان لهما من ولد، إنما أولادهما بمنزلة رقابهما، ليسوا بمنزلة أموالهما. كذلك يقول أولاد المعتق والمكاتب، عبد له أولاد من أمة السيد نفسه، له أولاد من امرأة حرة، والعبد إذا تزوج حرة أولاده أحرار، تزوج بأمة وأولاده مماليك تابع للأم. فإذا كان الأب مملوك وله أولاد من جارية من سيده مملوكين أيضا، فإذا جاء السيد وأعتق العبد، هل أولاد العبد الذين هم ملك للسيد من جاريته التي زوج العبد عليها يعتقون مع أبيهم، أو العتق يقتصر على العبد فقط؟ يقتصر على مين؟ على العبد فقط. فزوج عبده لجاريته وأنجب له 10 أولاد، فجاء وأعتق الأب، الأولاد يبقون في الرق. إذن هؤلاء الأولاد بخلاف الإيش؟ المال. لماذا؟ لأن الأولاد رقاب مستقلة بذواتها، ولها ولاء في كل رقبة ولاء، بخلاف المال، المال ما فيه ولاء. نعم. إذا أعتق الأمة بعد أن أنجبت فأولادها يبقون في الرق وهي تصير حرة، وما تنجب بعد العتق يكونون أحرار. نعم. لأن السنة التي لا اختلاف فيها أن العبد إذا عتق تبعه مال ولم يتبعه ولد. هكذا لك أعيد مرة أخرى، مال العبد المعتق يتبع العبد وولد العبد المعتق لا يتبعه، إذن هناك فرق بين الولد وبين المال. لماذا؟ لأن في العتق في الرقبة ولاء، وليس المال وليس في المال ولاء. نعم. وأن المكاتب إذا كتب تبعه ماله ولم يتبعه ولد. كذلك إذا جاء إلى العبد وكاتب والعبد له أولاد، فالأب وفى الكتابة وعتق بما كتب عليه، بقي أولاده لا يعتقون تبعا. ليش؟ لأبيهم المكاتب. إذن يعيد مالك مرة أخرى، السنة في أن المال يتبع العبد والأولاد لا يتبعون أباهم لا في عتق ولا في مكاتبة.